الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وهذا لقاء يتجدد بيننا طوال شهرنا المبارك هذا. أسأل الله العظيم أن يتقبل من كل الصائمين صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يرفع درجتنا جميعا لديه يوم العرض والحساب، وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي في الله، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكرام الكريمات، نحن الآن مع موقف قرآني عظيم في سورة غافر، التي تسمى عند بعض العلماء وأهل القراءات سورة المؤمن. سورة المؤمن، والله يسمونها كذلك. لماذا؟ لأن مؤمنا عظيما ملأ الإيمان قلبه وصدق مع ربه عز وجل، وقف موقفا من أعظم مواقف المؤمنين في التاريخ. نعم، هل تعلمون أيها السادة أن مؤمن آل فرعون كان ابن عم فرعون؟ نعم، لكنه في هذا اليوم ضرب مثلا لعظمة الإيمان في القلوب، وبين كيف يوجه الإيمان صاحبه لنصرة الحق مهما كلفه ذلك، بل كان مستعدا لينال الشهادة في سبيل الله، ليقول كلمة ترضي الله وليكون سندا للحق في ذلك اليوم، وسندا لموسى عليه السلام. نعم، في موقف صعب. هذا فرعون في كامل جنوده وعتاده وعدته يواجه موسى عليه السلام بأسلوب في الغطرسة لا مثيل له، ويقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. أعوذ بالله، وليدعو ربه ليه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى سيظهر في الأرض الفساد يا كذاب؟ أعوذ بالله. وموسى عليه السلام على الجانب الآخر يقول: وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الموقف أصبح صعبا للغاية، وهذا الجبار الطاغية يستطيع أن يفعل الآن ما يريد، فالقوة معه وجنوده رهن إشارته. الموقف صعب، ولذلك يعظم هنا موقف هذا المؤمن الذي واجه فرعون وجنوده مواجهة كشفت عن عمق الإيمان وتمكنه من فؤاد هذا المؤمن رضي الله عنه. الآية التي تلت هاتين الآيتين مباشرة: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كاذبه، وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهي عبارة منطبقة تماما على فرعون، ولكنه لم يوجهها له مباشرة لأن موسى من قبله أيضا ختم كلامه فقال، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والعبارة القرآنية العظيمة أيضا مناسبة تماما لفرعون، وهي مفصلة عليه تفصيلا. نعم هو الأولى بها، وهي أدق وصف له ولأمثاله، ومع ذلك قالها المؤمن، قالها وهو مستعد أن يدفع حياته ثمنا لها. أتقتلون رجلا وينكر عليهم بشدة أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ لديه أدلة نبوته ورسالته، وهي أدلة كثيرة. يكفي معجزة العصا في هذا المقام، يكفي ذلك. ومع هذا يواصل المؤمن حديثه، فاسمعوا ماذا جرى أيها الكرام. يا قومي، المؤمن يواصل الحديث، يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أنتم اليوم تملكون القوة وأنتم المسيطرون والمهيمنون وأنتم الظاهرون في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ رد فرعون بغطرسته المعهودة وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أعوذ بالله، أبشع أنواع الظلم أيها السادة الكرام، أبشع أنواع الظلم أن يرد الحاكم كل الآراء وأن يصادر كل الآراء ولا يبدي ولا يعتد إلا برأيه. ما أريكم إلا ما أرى، أعوذ بالله. وبلقيس على الجانب الآخر هناك تقول لقومها وتنادي على الوجهاء والعلماء والقادة، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري امرأة، لكنها ليست ككل النساء بل إنها تفوق كثيرا من الرجال. يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. والجبار الطاغية على ضفاف النيل يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. بينا لحضراتكم في حلقة هذا اليوم موقف مؤمن آل فرعون العظيم الذي امتلأ قلبه إيمانا وقرر أن يساند الحق وتعصب للحق ووقف إلى جوار موسى وإلى الإيمان وإلى جوار الإيمان، فكان ما كان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم الطاعة، وأن يعيد علينا وعليكم هذا الشهر وعلى كل المسلمين بالأمن والأمان والسلم والسلام والخير والازدهار، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.